الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في قوله: وحقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية، واتهام التوبة، وطلب أعذار الخليقة. قال: وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء: تعظيم الأمر وتعظيم الآمر والتصديق بالجزاء. قال: وأما اتهام التوبة فلأنها حق عليه، فيتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقها، وأنها لم تقبل منه، وأنه لم يبذل جهده في صحتها، وأنها توبة علة وهو لا يشعر، يعني ليست توبة إلى الله عز وجل، بل بسبب معين اقتضى أن يرجع، ليس لله ولكن لسبب آخر، تاب إلى الله عز وجل لعلة، لذلك يسميها توبة علة وهو لا يشعر بها، كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس والمحافظين على حاجتهم ومنازلهم بين الناس، يعني توبة صاحب الحاجة الذي يتوب لأنه يريد من الله عز وجل شيئا دنيويا، كما ذكرنا إنسان يتوب إلى الله عز وجل ليلة الامتحان، إنسان يتوب إلى الله عز وجل لأنه في ضر نزل به، دعا ربه منيبا إليه، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، هذه الإنابة اللي هي بسبب الحاجة، بسبب الضر، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، فلم تقبل هذه التوبة. وكذلك توبة المشركين عن الشرك إذا مسهم الضر في البحر، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، هذه توبة أرباب الحوائج والإفلاس، المفلس من الخير، ليس يريد وجه الله عز وجل، ليس يريد الدار الآخرة، لا يشتري يعني شيئا عند الله عز وجل، ولكن يريد الدنيا. والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس، يعني يتوب إلى الله عز وجل لتبقى له منزلته، لأن الناس رأوه ملتزما فصار له وضع اجتماعي معين، صار له قبول عند الناس، احترام، صار الناس يعظمون صاحب الدين. فلو أنه عرف مثلا أنه لص مثلا، أو أنه فاجر، أو أنه ينظر إلى النساء، أو أنه يستمع مثلا إلى الموسيقى، لقال الناس عنه: انظروا إلى هذا الذي يزعم أنه ملتزم أو أنه متدين، هذا يفقده منزلته بين الناس. فإذا وقع على ذنب تاب من أجل أن يحافظ على منزلته بين الناس، لأنه جرب أن الذنوب تؤدي إلى ضياع المنزلة وتؤدي إلى نقص الجاه، ونسأل الله العافية. يقول: أو أنه تاب محافظة على حاله، فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال. الأمر ده في تفصيل، وهو أنه إذا كان المقصود بالحال وهو الأغلب الأعم عمل القلب، وأن يكون الإنسان حريصا على عبادات القلب، فهذا أمر مطلوب، وهو أن يظل موفقا لعبادة الله، وهو في الحقيقة توبة لذي الجلال سبحانه وتعالى. فهو كان يجد الشوق إلى الله، ويجد الخوف من الله، ويجد في قلبه لذة العبادة، فوقع في ذنوب فوجد نفسه قد حرم ذلك، أصبح إذا قرأ القرآن لا يجد لذة قراءة القرآن ولا لذة المناجاة، فيتوب إلى الله عز وجل ليعود إليه ما من الله به عليه، لأنه جرب القرب من الله فلا يريد أن يبتعد. هذا بلا شك معنى صحيح، وليس يقصد به هذا الكلام، أو لو قصد به لكان كلاما فاسدا، لو قصد ان الانسان لا يحافظ على عبادات القلب بتوبته الى الله عز وجل لكان كلاما فاسدا. ولكن الكلام ان يكون الانسان يعني ما هو توبة محافظة على الحال، ان يكون مقنعا نفسه بانه صاحب منزلة صاحب حال، بمعنى انه اقتنع مثلا وهو في عين الناس كذلك، عند الناس انه زاهد، او عند الناس انه طالب علم، او عند الناس انه عالم، او عند الناس انه رجل خاشع في صلاته، جربوا ذلك عليه، وهو عند نفسه كذلك، فيجد في نفسه انه لو ترك هذا الامر سوف يزول عنه هذا الحال، وهو لا يريد ان يكون عند نفسه ولا عند الناس فاقدا لهذا الحال، عايز يقنع نفسه بانه هو ما زال كويس، لان الانسان ما يحبش ان هو قدام نفسه حتى ان هو نقص، بل كل واحد يقنع نفسه ان هو ان هو انسان كويس، وان انا والله ما استاهل اللي بيحصل لي ده. كتير جدا من الناس يقول لك ده انا كويس جدا، ليه؟ ان هو ما مش ممكن ان الانسان يستقر نفسيا في داخله من غير ما يكون مقتنع ان هو كويس. ولذلك قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، بيقنعوا نفسهم ان هم يعني المقربين الى الله، بل وصلت الى ان دعوا انهم ابناء الله واحباؤه، مش اكتفوا باحباؤه فقط بل قالوا ابناء الله. واذا كان ابو جهل بيقول اللهم من كان اقطعنا للرحم واتانا بما لا نعرف فاحينه الغداء، يعني شايف نفسه ان هو واصل للرحم، وان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي قاطع، وان هو ياتي بما يعرف، ان ابو جهل نفسه هو ياتي بالمعروف، وان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ياتي بالمنكر والعياذ بالله. فالقناعه دي بدونها الانسان ما يستمرش في الحياه اصلا، لان لازم هيتغير. لو اقتنع الظالم ان هو ظالم هيعمل ايه؟ ده امر مؤلم للنفس ما يقدرش يستحمله، لازم يا اما يترك الظلم يا اما يقنع نفسه ان هو ده العدل. وده الاغلب العام اللي بيحصل، ان هو بيقنع نفسه ان هو ده العدل، اما بيستحل او يأبى او يترك الشرع بالكليه او يؤول او يحرف الدين حتى يقنع نفسه ان هذا هو هو العدل والحق. لان ما فيش واحد يستحمل، ربنا فطر العباد، الانسان ما يستحملش عن نفسه ان يتقال عليه كذاب ظالم مفتري ونحو ذلك، انما لا. ولذلك يسخر الناس حوله ليقولوا لا ده هو ده سبيل الرشاد، هو ده الحق، هو ده العدل، ما شفناش احسن من كده، عشان حتى يقتنع داخليا بهذا الامر. ففي قضيه، وهو ان الانسان مع نفسه مش بس مع الناس لابد ان هو يكون مقنع نفسه انه صاحب حال. فلما يلاقي نفسه بدا يرتكب الذنوب ويجد نفسه ان هو قدام نفسه مش هيبقى صاحب حال، هيقول ده انت فين الزهد بتاعك، انت بقى فين التقوى، انت بتقول عن نفسك تقي، فين التقوى، فين الالتزام، انت قدام نفسك مش ملتزم، مش هيقدر تستحمل. فيقوم يتوب عشان يحافظ على نفسه، قناعة على نفسه، عشان نفس الصراع الداخلي اللي في نفسه ده يستقر. يبقى دي توبة العلة. هنا بقى تبقى توبة معلولة، يبقى توبة ليست بالتوبة الصادقة، انه راجع يريد ان الرجوع الى الله عز وجل، بل عشان يريح نفسه، لانه هو تعبان من الصراع الداخلي ده، انه فقد الحال، انه نقص، فعايز يقنع نفسه ان هو راجع كامل تاني، وان هو كويس كده، وانه كده هو ده المطلوب، وليس انه خائف من الله عز وجل او من عقوبته، او انه فاته قربه من الله. عشان كده قلنا الخوف والرجاء، من ضمن الخوف ان يحرم العبد قربه من الله عز وجل، وان يحرم العبادات القلبية اللي هي لذة الحياة. فإذا كان الإنسان حريص على هذه العبادات القلبية اللي هو الحال، أحيانا يطلق عليه الحال، يبقى ده كلام لابد أن نحافظ على الحال. عشان كده قلنا الكلام ده في تفصيل، أنه تاب محافظة على حاله، فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال. أنه معنى المذموم اللي هتبقى توبة علة، دي من علة للتوبة، من علة للتوبة، أنها توبة معلولة، توبة فيها مرض، توبة لأجل شيء. ايه هي المعلول فيها؟ انه كما ذكرت انه يحافظ على حاله امام نفسه، انه يقنع نفسه انه هو راجل تقي، انه يقنع نفسه انه راجل ملتزم، لانه مش قادر يعيش بدون الشعور ده، حتى لو كان هو غير صادق في الشعور ده، هو اقصد يعني ان هو في اتصافه بهذا الامر هو مش صادق في ان هو عادل، بس ما يقدرش يعيش قدام نفسه انه هو ظالم. لو فضل كده هيفضل تعبان جدا، ولذلك يقعد يقول ده انا مضطر، الحرامي نفسه يقول ايه المرتشي، هتقول انا مرتشي محدش له ده عني عندي حاجه، ولا بيقول لهم ده انا مضطر، ده انا غصب عني، ده انا ما عنديش، مش لاقي اوكل عيالي، ده انا ظروفي صعبه، عشان يقنع نفسه ان هو ايه، ان هو مش وحش وان هو كويس كده. وبالتالي فحتى لو ما اخذ الرشوه كذلك، والحرامي كذلك، وكل واحد من الصعب ان هو يعيش بدون قدام نفسه ان هو انسان كويس. فاللي بيتوب عشان يبقى قدام نفسه انسان كويس دون ان يفكر في موقفه بين يدي الله، ودون ان يفكر بانه سوف يعاقب بالبعد عن الله عز وجل في الدنيا وفي الاخره، وفي الاخره البعد عن الله يساوي العذاب والنار، نعوذ بالله من ذلك. فلا بد يعني ان يكون، ان تكون التوبه خوفا من الله، خوفا من ان يبعد عن الله، رجاء ان يزداد قربا الى الله سبحانه وتعالى. فهذه التوبة الصحيحة التي من ضمنها أن يتوب يحافظ على قلبه من أن يخدش إيمانه وأن ينقص إيمانه، ومن ضمنه أعمال القلب الأساسية من الحب والخوف والرجاء والتوكل والاستقامة والتقوى والزهد والحب لله عز وجل والشوق إلى الله سبحانه وتعالى وسائر عبادات القلب. لأن البعض في مثل هذا الكلام قد يقول في شرح هذا الكلام ان الانسان اللي بيصلي عشان يجد لذة الصلاة ده مش مظبوط، او ان ده غلطان، ان لازم تصلي حتى يعني لله. طب ومين اللي قال ان دي مش لله؟ ده الانسان اللي بيصلي عشان يجد لذة في الصلاة ده من اكمل احوال التقرب الى الله عز وجل، لانه يريد ان ربنا رغبنا في هذه اللذة وفي هذا القرب منه سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى عاقب من عاقبه في أن أبعدهم عنه. يكفي أن إبليس بعد الدرس إبليس عوقب بماذا؟ باللعن، بالإبعاد، بالطرد من رحمة الله عز وجل. فحال العبد إذا أطلق وأريد به أعمال القلب فالمحافظة عليه مطلوبة مشروعة، وطلبها مشروع ابتداء واستمرارا. ان انا ابتدئ بصلي عشان اجد حب الله، عشان اجد لذة الرجاء، لذة العبادة، هذا مطلوب، وهذا جزء من العبادة في الحقيقة. زي ما السجود مطلوب، خوف القلب مطلوب، ورجاء القلب مطلوب، وحب القلب لله مطلوب، يطلب ابتداء واستمرارا، ان الانسان يحافظ عليه. ايه المعلول هنا في التوبة؟ انها توبة للحال، انه كما ذكرنا انه عشان يقنع نفسه المعجب بيها بانه هو مظبوط وكويس وعندوش نقص، فبيتوب عشان يقنع نفسه انه هو كويس، وعشان يقنع الناس كذلك انه هو كويس. يقول: او انه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب. ان الذنب بيطلب مجهود وفي تعب، وهو جرب التعب ده بان الذنب لا يكون بمجرد ان الانسان يطلبه يناله سهلا، ده في عقبات كتير. شوف واحد بيحب واحده يقعد يتعذب بهذا الحب قد ايه، عشان يقعد يمكر ويكيد عشان يقابلها، عشان يختلي بيها، ثم ما يترتب على ذلك من انواع العقوبات. فبعدين يقول: وانا ايه اللي بليني بالهم ده؟ ما سيبه بقى. مفيش اسئله اثناء الدرس. وبعدين مفيش اسئله اثناء الدرس، معلش انا مش مستمع دلوقتي باسئله. فيتوب طلبا للراحه من التعب الذي يبذله في تحصيل هذا الذنب، ومن النكد الذي يعقب هذا الذنب. يقول: اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه. ان عرضه ومنصبه يتعرض للذنب بسبب الذنب، فيتقي ذلك بان يتوب. وكذا المال، ان هو لقى نفسه مثلا كان تاجر امين والناس تستأمنه وتأتي اليه تعامله فيحصل من ذلك ربح، فلما بدأ يعمل الذنوب الناس فقدت الثقة فيه، فبدأت تجارته ايه تنقص، فشعر بان سبب هذا الامر ان الناس فقدت الثقة لاجل عدم امانتي، عدم تقوى، فيتوب من الذنب حتى يرجع له منزلته أو ثقة الناس فيه ليحصل على المال ليكون ذلك. فده أحد الأغراض الخبيثة المستترة، إن هو عشان الناس تقول عليه أمين عشان يجوا يتعاملوا معاه علشان تكتر الفلوس، وليس أنه خاف من الله عز وجل ورجى القرب منه فتاب إلى الله. يقول أو لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته، إن هو جاله مرض أو كبر في السن أو أي سبب من الأسباب أدى إلى ضعف الداعي، قلبه شهوته ضعفت فأصبح قلبه لا يطلب هذا أو نفسه لا تطلب هذا الذنب، فيتوب إلى الله عند ذلك. وليس في نفسه أنه لو قويت دواعي المعصية مرة ثانية لما عاد، بل لأنه خمدت نار الشهوة، خمدت رغباته في ذلك. زي إنسان بعد ما يوصل للملك والرئاسة يبقى خلاص مش عايز تاني، زهق وبأصبح يمل هذا الأمر. إنسان كبر أصبحت شهوة النساء عنده شهوة إيه؟ ضعيفة. فواحد بيحب الفلوس فبيسرق ويرتشي ويظلم وبعدين زهق من كتر الفلوس، فأصبحت الفلوس تمثل إيه؟ لذة عنده. وممكن تحصل، مش كل الناس طبعا بتحصل عندك، الأغلب العام إن أصحاب الذنوب زي مية البحر، زي اللي بيشرب من مية البحر يفضل إيه؟ يشرب وما يشبعش. لكن ممكن تحصل يقول لك أنا زهقت بقى من الأمر ده، ممكن تحصل. وإن الإنسان أصلا البعيد عن الله عز وجل، وعموما الإنسان بتتقلب رغباته، فمن الممكن نكون خمدت نار شهوته فيقول أنا مش عايز بقى زهقت، فيترك هذا الأمر لضعف داعي الشهوة وليس لأجل الرجوع إلى الله عز وجل. أو لمنافات المعصية لما يطلبه من العلم والرزق، الرزق على العلم ده يعني ايه؟ يعني واحد وظيفته داعية، امام، خطيب، مدرس، مدرس للدين، مجعول رزق معين، مجعول راتب معين، رزق يرزق على هذا الايه؟ على هذه الوظيفة. لو لقوه مش لو بيرتكب الذنوب مش هيتعين في الايه؟ في الوظيفة دي. فإذا علم الناس أنه سوف أنه أنه لوجود هذا الذنب سوف يحرم، إذا علم الناس أنه ارتكب الذنب سوف يحرم هذا الذي يطلبه من العلم والرزق، فيترك الذنب. يقول أو لمنافات المعصية لما يطلبه من العلم والرزق، فهو يترك الذنب لأجل ما في المعصية من الحرمان من هذا الرزق الذي يجرى لمن يعني لمن قام بهذه الوظيفة. يقول ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفا من الله وتعظيما له ولحرماته وإجلالا له وخشية من سقوط المنزلة عنده لا عند الناس، وخشية من سقوط المنزلة عنده ومن البعد والطرد عنه. يبقى خوفا أو خشية من البعد والطرد عنه، والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة. فهذه التوبة لون، وتوبة أصحاب العلاية لون. يبقى التوبة الصادقة خوف من الله عز وجل، تعظيم لله عز وجل ولحرماته، إجلالا لله عز وجل، خشية يعني من سقوط المنزلة عند الله عز وجل، وخشية من البعد والطرد عنه، والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة. ولذا قلنا أن هذه العبادات القلبية عبادات مطلوبة ابتداء واستمرارا، فالمحافظة عليها عبادة لله عز وجل وتوبة صادقة. يقول ومن اتهام التوبة أيضا ضعف العزيمة، أنه غير صادق في الاستمرار في السير على طريق الله عز وجل، بل إنه بين الحين والآخر يبدأ في التراجع إلى المعصية والذنب مرة ثانية. يقول والتفات القلب إلى الذنب ضعف العزيمة، والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة. التفات القلب مش شرط يكون التفات الجوارح، بس قلبه بيبدأ يلتفت مرة ثانية للذنب، يعني بيتمنى أن يفعل الذنب، وتذكر حلاوة مواقعته، يقول يا سلام كانت أيام جميلة لما كنا بنعمل كذا، والعياذ بالله أيام الشقاوة مثلا زي ما الناس بتقولها، إنه يقول لك أيام الشقاوة دي كانت أيام جميلة، أنه يقصد بها أيام فعل الفواحش والمنكرات، والعياذ بالله، وهي فعلا شقاوة. فيكون القلب يتلذذ بها بذكر هذه الأوقات ويجد حلاوة لمواقعة الذنب وليس ألما، فهذا من علامات نقص التوبة أو ضعف التوبة أو أنها توبة معلولة. يقول: فربما تنفس وربما هاج هائجه. النفس المرة بس تقول دي تروح جاية طلعة ومسيطرة على الايه؟ على الأمر، وتبدأ في تحريك الجوارح مرة ثانية إلى المعصية. ومن اتهام التوبة طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب، يعني أدى اللي عليه خلاص وكفاه ذلك، حتى كأنه قد أعطي منشورا بالأمان. فهذا من علامات التهمة، إنه لابد أن تظل خائفا من أن تكون التوبة لم تقبل، ونسأل الله العافية. ومن علاماتها جمود العين واستمرار الغفلة، إنه لا يبكي على ذنبه، العين جامدة لا تبكي من خشية الله ولا شوقا إلى الله ولا حبا لله. واستمرار الغفلة من علامات تهمة التوبة، من علامات التوبة المعلولة أنه مستمر في غفلته، لا يكثر من ذكر الله، لا يذكر الآخرة، لا يذكر الجنة والنار إلا قليلا. يقول أنه لا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة، يعني أنه ما تغيرش حاله، أنه بعد ما تاب ظل على ما هو عليه. فأما التوبة الصادقة فمن علامات قبولها عند الله عز وجل أن تتبدل سيئاته حسنات، بدلا من أن كان يعمل السيئات أصبح يعمل الحسنات. يقول: فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن مكر الله طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهناك يزول الخوف، فالكمال زوال الخوف إذا سمع قول الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ادخلوا الجنة. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجنايات وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال تقطعها بالتوبة. وفي نظر في تفسير الآية بذلك، والله أعلم، لكن هذا الوجه في هذا التفسير، يعني يقول إلا أن تقطع قلوبهم، يعني باستثناء متصل، وأنه لا تزال الريبة موجودة إلا أن يتوبوا. والمشهور في التفسير الصحيح أن هؤلاء قد دخل الريب في قلوبهم حتى لا يتصور أن يزول من القلب إلا بأن يتقطع القلب، وذلك لا يحصل إلا عند الموت، يعني سوف يظل الريب فيه إلى أن يموت، لأنه عشان يخرج يتقطع القلب، لكنه دخل في كل جزء من أجزائه تشعب فيه، فمش ممكن هو يخرج منه إلا إذا تقطع، وعند ذلك يموت. هذا هو المشهور، والسياق الآية يدل على ذم هؤلاء. يقول: ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب، تشقق القلب يعني، وانخلاعه، وهذا هو تقطعه، وهذا حقيقة التوبة، لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه، وخوفا من سوء عاقبته. فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا، تقطع قلبه في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. قل قولي هذا واستغفر الله. يقول: هل من علل التوبة من يتوب ابتغاء أن لا تجد دعوته قبولا عند الناس؟ ابتغاء أن تجد بقى من يتوب، لأنه وجد أن دعوته لا تجد قبولا، فيتوب إلى الله حتى، أو فيتوب من الذنب حتى تجد دعوته القبول. هو برضو دعوته دي نقول لابد عشان نقول ان هو كده تبقى توبة معلولة، ان هو ماذا يريد بالدعوة؟ ان هو يلاقي الناس ملتفية حواليه والناس تسمع كلامه، ولا ان الناس تقبل على الله عز وجل؟ فلو هو يريد من الناس من الدعوة ان تقبل الناس، ان يقبل الناس على الله وان يرجعوا الى الله، فهو اولى الناس بالحرص عليه على ذلك في نفسه، فبيتوب الى الله عز وجل من اجل ذلك. ولكن اذا كان بيتكلم بيتوب من الذنب عشان الناس تبقى قدام كداعية، يعني ان هو الناس قبل دعوته عشان يجد في ذلك يعني راحة الشهرة والرياسة او لذة الشهرة والرياسة، فهذا بلا شك من العلل. ومن باب ان المعاصي سبب لنفرة الخلق فيعرضون عنه وعن نصيحته وعن موعظته بسبب ذنوبه. هو اصلا بيدعو الى الله ليه؟ هو بيدعو الى الله عز وجل عشان الناس ترجع لربنا وتتوب الى الله، مش علشان يعني هو حرصه على الناس اكتر من حرصه على نفسه. هو يريد ان يدخل الناس الجنة ولا يريد ان يدخل هو، فلابد ان يكون تائبا صادقا الى الله عز وجل. هل يجوز الصلاة في مكان بينه وبين المسجد فاصل ويصلون جماعة بامام واحد اذا كانوا يرون الامام او يسمعون صوته؟ فالصحيح صحة ذلك، لان ابا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الامام. هل يجوز الصلاة خلف امام لا يستطيع نطق حرف الراء؟ هذا جمهور العلماء على عدم صحة الصلاة خلفه، والراجح انهم يلزمهم قراءة الفاتحة على اي الاحوال، فالصلاة صحيحة، ولكن خروجا من الخلاف لا ينبغي ان يصلي اماما. من لا ينطق حرف الراء لا ينبغي ان يصلي اماما. حكم التسمية ببسملة. البسملة علم على بسم الله الرحمن الرحيم التي هي آية من آيات القرآن العظيم التي هي من كلام الله عز وجل، فلا ينبغي ان يسمى ببسملة. يسموها بسم الله ايا ما كان. هل يرد على صيام عاشوراء والمحرم مسألة اختلاف المطالع؟ نعم، أعني بذلك أنه لو كان في بلد عاشوراء يوم معين وفي بلد آخر عاشوراء يوم آخر، رمضان أولى بذلك. أعني إذا وجب عليهم صوم رمضان في حسب كل بلد فعاشوراء كذلك، ولكن لو صام يوما قبله ويوما بعده فقد صام عاشوراء قطعا إن شاء الله. حديث اللهم نسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة. الحديث لو أكل الله به له 70,000 ملك يستغفرون له، حديث ضعيف. أما الجزء الأخير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، فهو حديث صحيح. فهذا الدعاء باسم الدعاء الذهاب المسجد مجموع من أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة. هل يجوز دفع زكاة المال إلى أحد أقاربه يعمل طبيبا ليدفعها في شراء الأدوية لبعض المرضى الفقراء؟ زكاة المال لابد أن يأخذها الفقير في يده، فإذا كان يعطيها الفقير يذهب يشتري بها الدواء فنعم، أما أن يشتري بها للمريض فلا. هل لبس الساعة في المعصم الأيسر فيه إثم؟ ليس فيه إثم، الأمر واسع. الرسول أنت ختم في اليمنى وفي اليسرى، هذا مثله. في التشهد الأوسط هل يقول كل صيغة التشهد، يعني يقصد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ التشهد بينتهي عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والسنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أيكم السلام عليكم. عثر على 20 جنيه عرفها أسبوعين، 20 جنيه متوسطة بين اللقطة اليسيرة وبين الكبيرة. الله أعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا الصحيح. متى يقف هذا المنفرد؟ عن يمين الإمام، إذا لم يجد مكانا يقف فيه، بشرط أن يوجد مكان عن يمين الإمام، ولا يقطع الصف الأول، ما يجيش يقف قدام الرجل ويصلي مثلا بحيث يعجز أنه يركع ويسجد، يترتب على ذلك أنه يقطع الصف الأول أو يقف منفردا هو. إذا لم يستطع كذلك، إذا لم يؤدي ذلك إلى قطع الصفوف، إذا كان يمر فيما بينهم بيسير يتخلص من بينهم، فلا بأس أن يقف بجوار الإمام. وإذا وقف عاجزا عن وجود مكان فصلاته صحيحة. إذا وقف خلفهم لأنه لم يجد مكانا فصلاته صحيحة لأنه معذور. توافق في جنازة ولود امرأة ورجل وصبي، يصلي عليهم جميعا؟ نعم، يصلي عليهم جميعا، ويكون الرجل أقرب إلى الإمام، ثم الصبي، ثم المرأة. أقول قولي هذا، أستغفر الله. السؤال بتاع: لو شك في ابتداء وقت المسح، يعني متى شك أنه هو الظهر أم العصر مثلا، فالمتيقن إلى مرور إلى الظهر من ثاني يوم هو أنه يجوز أن يمسح، بعد ذلك مشكوك فيه فيمتنع من المسح، لأن الأصل أنه يجب غسل الرجل. أقسم أن يصوم سنة تأديبا للنفس لكي يبعد عن المعاصي. لا نراك ينبغي أن تفعل، تتوب إلى الله عز وجل، هذا يقتضي صيام أيام العيد، فاستغفر الله عز وجل.